سؤال أمس يا شيخ على عجل بس وكان نحن كان بحثنا أنه لم يستطع وفاء بأي طريقة أو أخرى. نعم. سألتك سؤال أمس على عجل وكانت الإجابة بشيء، ثم حدثني أحد الأخوة اليوم يسأل نفس السؤال فكانت الإجابة خلاف السؤال. هو إذا كان يعني رجل له على رجل آخر مثلا 100 دينار، والرجل المدين مماطل وميسور لكن مماطل ولا يدفع، وقال له خذ 70 وانا لا بحصل. دخل رجل ثالث في الموضوع. هذا هو ايوه ثالث قال انا بحصل، قال خذ هاي 70 وانا بحصل بطريقتي الخاصه. اي نعم. فذاك وافق اخذ 70 قال لك ولا البلاش، فهل هذا جائز؟ لا غير جائز. انه انا كنت وكلت ابو فارس يسال فقال سالت الشيخ نفس السؤال قال جائز، قلت انا اكرر السؤال على الشيخ. جائز بيني وبينك، اما الوسيط يستغل الربح الزائد مقابل الدفع الناقص هذا ما يجوز. بمعنى انا مثلا استاذنت منك 100 دينار وهو ماطلك، من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من مماطلتي اياك انت مللت فعرضت علي يا اخي انا بسامحك بالمئة خمسة عشرة الى اخره بس خلصني فاعطيتك اللي انت رضيت به. هذا وقع في الحديث الصحيح. اما يجي وسيط بيني وبينك ويشتري الدين من عندي باقل من قيمته هذا لا يجوز. واضح؟